بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك عن عتيك بن الحارث بن عتيك، وهو جد عبد الله بن عبد الله بن جابر أبو أمه، أنه أخبره أن جابر بن عتيك أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء يعود عبد الله بن ثابت فوجده قد غلب فصاح به فلم يجبه، فاسترجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: غلبنا عليك يا أبا الربيع. فصاح النسوة وبكين، فجعل جابر يسكتهن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعهن، فإذا وجب فلا تبكين باكية. قالوا: يا رسول الله، وما الوجوب؟ قال: إذا مات. فقالت ابنته: والله إن كنت لأرجو أن تكون شهيدا، فإنك كنت قد قضيت جهازك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أوقع أجره على قدر نيته، وما تعدون الشهادة؟ قالوا: القتل في سبيل الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشهداء سبعة سوى القتل في سبيل الله: المطعون شهيد، والغرق شهيد، وصاحب ذات الجنب شهيد، والمبطون شهيد، والحرق شهيد، والذي يموت تحت الهدم شهيد، والمرأة تموت بجمع شهيد. هذا الحديث تكلمنا عليه في مجالس مضت، وبلغنا الموضع الذي يخبر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنة الميت أن ربنا سبحانه أوقع أجره على قدر ما كان ينويه، وأنه لم يضعه أجره سبحانه بموته. تفضل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أوقع أجره على قدر نيته. قال صلى الله عليه وسلم لما تفجعت بنته وتحسرت ظنا منها أن أباها قد فاته أجر الجهاد في سبيل الله لأنه مات ولما يخرج، وكان قد قضى جهازه، وقد قلنا في المجلس الماضي إن الفتح أفصح من الكسر، أخبرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن والدها لم يفته حظه من الأجر، وإن فاته حظه من الخروج، فقد أوقع ربنا أجره على قدر نيته، على قدر ذلك العمل الذي كان ينوي الخروج إليه. ولهذا كان العلماء يقولون: نية المؤمن خير من عمله. هذا يروى حديثا لكنه حديث ضعيف، ولكن معناه صحيح. نية المؤمن خير من عمله. لماذا؟ لأنه ينال من الأجر بنيته ما لا ينال مثله بعمله. نيته له خير من عمله، لأنه بمجرد نيته الصادقة، العزم الذي يكون عنده من الهم على الفعل، وإن لم يفعل فإنه ينال ذلك الأجر. وهذا من عظيم فضل ربنا سبحانه ومن عظيم كرمه لعباده، أنه يكتب لهم أجر ما لم يعملوه كأنهم عملوه، لأنهم كانوا ينوون صادقين أنه إذا لم يحل بينهم وبينه شيء فإنهم يعملونه. ومثل هذا ما يرويه البخاري في الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم. رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبر أصحابه بذلك وهم قد ساروا المسير وقطعوا الأودية وجابوا الفلوات في جهاد في سبيل الله، يقول لهم صلى الله عليه وسلم: إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم وادي إلا كانوا معكم. فقالوا يا رسول الله وهم بالمدينة كيف يكون معنا؟ قال صلى الله عليه وسلم وهم بالمدينة حبسهم العذر، لولا ذلك العذر الحابس لهم لكانوا معكم. فلما عرف ربنا منهم سبحانه صدق نواياهم في الكون مع رسول الله وأصحابه كتب لهم أجر الكينونة معهم وإن لم يكونوا معهم بالفعل. ومثل ذلك ما روى مسلم في الصحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بالمدينة لرجالا ما سيرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شريكوكم في الأجر حبسهم المرض. ومثل ذلك ما يرويه البخاري في الصحيح عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مرض العبد أو سافر كتب له من الأجر مثل ما كان يعمل صحيحا مقيما. هو لا يعمل، الذي حال بينه وبين العمل هو العذر، مرض أو سافر. إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمله صحيحا مقيما وإن لم يعمله وهو مريض مسافر. كرم ربنا سبحانه العظيم. فلهذا تفهمون نية المؤمن خير من عمله، لأنه يحصل له من الأجر بالنية ما لا يحصل بالعمل، لأنه لا يعمل، ما حيل بينه وبين ما يريد من العمل، ولكنه لم يحل بينه وبين ما يريد من النية. ولهذا كان العلماء يرشدون طلابهم إلى استثمار أجر النية. سمعت رجل من العلماء يحدث أن بعض الطلبة كانوا جالسين مع شيخ لهم، فطرق الباب طارق، فابتدر أحد الطلبة ليفتح الباب، فحبسه شيخه، قال أين تريد؟ قال أفتح الباب. قال ما نيتك في فتحه؟ ذاك المسؤول لم يفهم السؤال، كيف ما ماذا تنوي؟ كيف ما نيتك في فتح الباب؟ أنه يفتح الباب هذه النية اللي ينظر هذا الطارق. قال شيخه لا، قال تنوي عند قيامك لفتح الباب، تنوي أنه إذا كان هذا الطارق مستطعما جائعا تطعمه، وإذا كان مستسقيا عطشانا تسقيه، وإذا كان مسترفدا ترفده، وإذا كان سائلا تجيبه ترشده، وإذا كان لتحصل لك أجر هذه النيات كلها. وهذه طبعا هذه قامت الموفقين، يحصل لك أجر لا هذه نيتك حي كل يعني إذا وجدته على نحو من هذه الأنحاء التي نويت، وإذا حيل بينك وبين ما نويت لأنه لم يكن كذلك وعرف الله منك صدق أنه لو كان كذلك لفعلت، يثيبك بك كأنك فعلت. هذا الشيوخ الذين يجمعون بين العلم والتربية. شوف الإرشاد، نسأل الله تعالى أن يوفقنا لاستثمار هذا الكنز العظيم. تفضل سيدي. وما تعدون الشهادة؟ قال صلى الله عليه وسلم وما تعدون الشهادة، وما تعدون الشهادة أي وما تحسبون الشهادة، وما تظنون الشهادة، وما تعتقدون الشهادة. هذا تعدون، هذا عد أحد أفعال القلوب التي ذكرها ابن مالك رحمه الله في قوله انصب بفعل القلب جزئي ابتداء، يعني رأى خال علمت وجد ظن حسبت وزعمت مع عد. هي يعني مع عد أركت كذا، ولكن على كل حال مع عد هي يعني عد تنصب جزء أي ابتداء. يقول ملك انصب بفعل القلب جزء أي ابتداء، أنت تقول زيد قائم، زيد قائم، فأقول أنا أنت مثلا أحمد، ظن أحمد زيدا قائما، هذيك زيد قائمون صارت زيدا قائما، فنصبت ظن نصبت المفعولين، مفهوم؟ لكن عد هذه اختلف النحاة فيها، فمنهم من نفى تعديتها إلى مفعولين. قال ابن هشام رحمه الله اختلف في عد، هل تتعدى إلى مفعولين؟ عد التي بمعنى اعتقد، عدت النقود، هذه ليست من العدة التي بمعنى ظن، مفهوم؟ هي التي تنصب مفعولين، فهذه اختلفوا فيها. فقال ابن هشام رحمه الله: منعه طائفة، والأظهر أنها تفعل. والدليل على ذلك، على ما قاله ابن هشام، قول الأول: لا أعد الإقتار عدما ولكن فقد من رزئته الإعدام. لا أعد الإقتار الأول عدما، الثانية لا، ويقول لا أعد الإقتار عدما. العدم الفقر ليس هو الإقتار الإملاق من المال، لا، لا أعد الإقتار عدما ولكن فقد من رزئته الإقتار، فقد من رزئته من الأحبة، من الناصرين، من الأعضاد، من يعضدك وينصرك وتأوي إليه، هذا هو الإعدام. ولكن فقد من رزئته الإعدام. ومثل ذلك أيضا قول النعمان بن بشير رضي الله عنه: أطلب شكون يحافظ الشواهد؟ لا، هذا ماشي النعمان بن بشير، ولكن هذا من الشواهد. فلا تعدد المولى شريكك في الغنى ولكنما المولى شريكك في العدم. فلا تعدد المولى القريب الصاحب، لا تعدد المولى شريكك في الغنى، لا، ولكنما المولى شريكك في العدم. هذا هو المولى، هذا هو الصاحب الذي يشاركك في الغنى، هذا باقي ما عرفتيه، باقي ما عرفتيه. هذا النعمان بن بشير رضي الله عنه الصحابي يذكر هذا البيت من جملة أبيات، وهي جميلة جدا مملوءة حكما، يقول فيها: وإني لأعطي المال من ليس سائلا، لا أنتظر سؤاله وأن يبذل ما أوجه لأعطيه، بل أعطيه قبل أن يصنع ذلك. وإني لأعطي المال من ليس سائلا، وأغفر للمولى المجاهر بالظلم، وإني متى ما ألقه صارما له فما بيننا عند الشدائد من صرم. هذا المولى المجاهر بالظلم أغفر له، وإذا لقيته وأنا صارم له مقاطع له، فإذا وقع في الشدائد فما يبقى عندنا حينئذ من صرم، يعني أعينه وأرحمه. وإني متى ما ألقه صارما له أنا، فما بيننا عند الشدائد من صرم. فلا تعدد المولى شريكك في الغنى ولكنما المولى شريكك في العدم. إذا مت ذو القربى إليك برحمه وغشك واستغنى فليس بذي رحم، ولكن ذا القربى الذي يستخفه أذاك ومن يرمي العدو الذي ترمي. هذا ذو القربى. ومثل ذلك أيضا من الشواهد وقول من هذا؟ جرير. أتعدون عقر النيب أفضل مجدكم، بني ضوطرى لولا الكمية المقنعة. تعدون عقر النيب، النيب جمع ناب، والناب هي الناقة المسنة، وعقرها نحرها. يخاطب يقول لهم: تعدون عقر النيب، تعدون نحر الإبل المسنة، هذه الناقة المسنة لا لبن فيها فيرجى، ولا يرجى ركبها لأنها صعبة المراس، ولا يرجى لحمها لأنه النار لا تنضجه، فهذه تعقرها تنحرها. وتعدون نحر مثل هذه النق أفضل مجدكم، بني ضوطرة، يا بني ضوطرة. الضوطرة الرجل الغليظ اللئيم الذي لا خير فيه، ويطلق أيضا على المرأة الحمقاء، فيقول لهم: أمكم يا بني الأم الحمقاء والأب اللئيم، يا بني ضوطرة هذا أفضل مجدكم، لولا الكمية المقنع، لولا تعدون أفضل مجدكم قتال الكمية المقنع، الشجاع البطل. يعني يقولون: أنتم لستم بشجعان تقاتلونكما، ولستم بكرماء لأنكم تنحرون النيب، تنحرون النوق المسنة، هذه من يأكلها ومن يرغب فيها، ما فيها شيء. وهذه قضية عقر النيب، عقر الإبل، هذه لها قصة مشهورة معروفة. كانت في زمن علي بن أبي طالب رضي الله عنه حصلت مجاعة شديدة في الكوفة، فخرج الناس إلى البوادي يبتدرون الربيع يأكلون أي شيء، لأنه في المدن ليس شيء يؤكل. فكان من جملة من خرج غالب بن صعصعة أبو الفرزدق، الفرزدق هو همام بن غالب بن صعصعة، وغالب بن صعصعة كان هذا سيد قومه بني مجاشع. فخرجوا وخرج الناس، فلما كانوا في اجتمعوا في جهة عند السماوة جهة في العراق، نحر لهم غالب بن صعصعة ناقة وجعل يفرق لحمها، وبعث جعل يبعثه يعني يفرقه في الناس، وكان من جملة من بعث إليهم ببعض لحمها رجل يقال له سحيم بن وثيل أو سحيم بن وثيل الرياحي. وهذا سحيم هذا كان من أشراف بني رياح ومن نبهائه ومن ذوي القدر والنباهة فيهم. فلما جاءه الخادم باللحم ضرب يد الخادم وقال أنا مفتقر إلى لحم غالب، فقام فنحر ناقة هو أيضا وفرقها. فلما كان اليوم الثاني نحر غالب هذا والد الفرزدق نحر ناقتين، فنحر سحيم ناقتين. فلما كان في اليوم الثالث نحر غالب بن صعصعة ثلاثة أينق، فنحر سحيم ثلاثا أيضا. فلما كان في اليوم الرابع نحر غالب بن صعصعة مئة ناقة، ولم يكن عند سحيم هذا العدد من النقل لأن إبله كانت غائبة. فلما رجعوا إلى الكوفة انقضت المجاعة ورجعوا إلى الكوفة، جاءت بنو رياح إلى سحيم بن وثيل هذا الرياحي وقالوا له جررت علينا عار الدهر، الآن بنو مجاشع أفضل منا، قالوا هل لا نحرت كما نحر غالب بن صعصعة وكنا نعطيك مكان كل ناقة ناقتين، حنعطيك غير لا يقال بنو فلان أكرم منا. شو التسابق في الكرم، سأل الله أن يكثر المكارم في أمة نبيه صلى الله عليه وسلم. فاعتذر إليهم هو بأن إبله كانت غائبة، ثم نحر 300 ناقة. لكن أنا قلت لكم هذا كان في زمن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، علي منع الناس من أكلها وقال إنه مما أهل به لغير الله، إنما نحرت هذه لأجل المباهات والمفاخرة هذه، فألقيت في كناسة الكوفة في القمامة فأكلها أعزكم الله الكلاب والعقبان والرخم الطيور، فصارت هذه منقبة لغالب بن صعصعة والفرزدق لأنه أبوه ولبني مجاشع كافة. فكان الشعراء إذا هاجوا الفرزدق يرمون هدم هذه المفخرة، في ذلك يقول له جرير تعدون عقر النيب أفضل مجدكم، ماذا فعلتم نحرتم هذا أفضل مجدكم بني دوطرة لولا الكمية المقنعة. ويقول لهم واحد اسمه المحل بن كعبي النهشلي يقول لقد سرني ألا تعد مجاشع من المجد إلا عقر نيب بصوأري، صوأر والموضع الذي نحرت فيه هذه الإبل، يقول لقد سرني أن مجاشع ليس عندها شيء من المجد تذكره إلا هذه. فهذا هو لا يذكر لهم مجدهم ولكن يذمهم بأنه ليس لهم شيء من المجد، إذا أرادوا أن يفخروا فخروا بهذه. وطبعا هذا تعالي الشعراء إلا فبنوا مجاشع، بل غالب نصع صعب، هذا من وجوه العرب. نعم نعم تفضل. وما تعدون الشهادة؟ قالوا القتل في سبيل الله. نعم هذا على ما كانوا يعهدونه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهداء سبعة سوى القتل في سبيل الله. وفي رواية أنه صلى الله عليه وسلم قال شهداء أمتي إذن قليل، لما قالوا الشهداء الشهيد هو القتيل في سبيل الله. نعم الشهداء سبعة سوى القتل في سبيل الله. وهذا يبين لكم أنا أيضا كرم ربنا سبحانه الذي يدهش، لأن المسلم في اعتقاده أن الشهيد في سبيل الله هذه يعني عظمى المنازل، ليست منزلة فوقها فوق الشهادة في سبيل الله. فيبين لهم أن ربنا سبحانه لم يحصر الشهادة في القتل فقط، وإنما ذكر أن الشهداء كثير في هذه الأمة من غير القتل في سبيل الله، فينالون أجر الشهيد من غير أن يقتلوا في سبيل الله، وهذا فضل عظيم وتسلية للذين لم يقتلوا بأنهم ينالون أجر الشهيد وإن لم يصنع كما صنع. زيد سيدي. المطعون شهيد. المطعون شهيد، المطعون الذي يموت بداء الطاعون، روى أحمد في مسنده عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فناء أمتي بالطعن والطاعون. فقالوا: يا رسول الله، هذا الطعن قد عرفناه، طعن قد عرفناه، فما الطاعون؟ قال صلى الله عليه وسلم: واخزوا أعدائكم من الجن، وفي كل شهداء، وفي كل شهداء، وفي كل من الطعن والطاعون شهداء. وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الطاعون شهادة لكل مسلم. وروى البخاري في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت، عن عائشة رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون، فأخبرها صلى الله عليه وسلم أنه كان عذابا يبعثه الله على من يشاء، فجعله الله رحمة للمؤمنين، فليس من عبد يقع الطاعون فيمكث في بلده صابرا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له، إلا كان له أجر شهيد. والغرق شهيد. والغرق شهيد. الغرق، الغرق، أنتم تقولون الغريق، الغريق، والغرق هذا هو اسم فاعل غرق، غرق يغرق غرقا، فهو غارق، فهو غارق، غارق على وزن فاعل، فاعل، وفاعل هذا وزن قياسي لفاعل لازم. يقول ابن مالك في لاميته: وصيغ من لازم موازي فاعلا بوزنه كشاجين ومشبه عجلا. أحسنت. ففاعل هذا وزن قياسي لفاعل لازم، فتقول غارق فهو غارق، غارق، وعاجل فهو عاجل، وواجع فهو واجع، وخجل فهو خجل، وأشر فهو أشير، أشير، أهل مجرى. نعم. زيد سيدي. إذن الغارق من جملة الشهداء أيضا. نعم. وصاحب ذات الجنب شهيد. وصاحب ذات الجنب شهيد. ذات الجنب هذا يقال هو انخراق البطن بالإسهال، من مات بالإسهال هو المصاب بذات الجنب. وبعضهم يقول ذات الجنب هو داء الشوصة، وبعضهم يقول هو داء السل ذات الجنب، وأي مكان فهو شهيد. زيد سيدي. والمبطون شهيد. المبطون بعضهم يقول أيضا هو الميت بالإسهال، ويقال غير ذلك. طبعا أنا لا أتوسع في شرح هذا على العادة عمدا، لأن إذا توسع في الشرح فالناس قد تتوجس إذا أحس من نفسها شيئا: هذا هو كذا، هذا هو كذا، فنحن نمر على ذلك مرورا، واللي يمشي اللي يحس بشي حاجة سأل الله العافية يمشي عن طبيب. والحارق شهيد. والحارق شهيد، الحارق الذي أكلته النار. والذي يموت تحت الهدم شهيد. وهذا أيضا شهيد، الذي يموت تحت الهدم. الهدم مصدر، والهدم هو اسم الشيء الذي انهدم، فمن يموت تحت الهدم شهيد. نعم. والمرأة تموت بجمع شهيد. والمرأة تموت بجمع شهيد. المرأة تموت بجمع، أي المرأة التي يجمع ولدها في بطنها تكون حاملا، ويتم اجتماع ولدها في بطنها وتموت في ولادته من غير أن يخرج، لم يخرج الولد وماتت هي بسبب الولادة، فهذه ماتت بجمع فهي من الشهداء. هكذا قال بعض العلماء. بعضهم قال: وإن ولدته ما دام الموت بسبب الولادة فهي ماتت بجمع، وإن ولدت فهي من الشهداء. هذا وجه للتفسير، أن المرأة تموت بجمع. وعندنا تفسير آخر عند العلماء، تفسير آخر لهذا، وهو المرأة تموت بجمع أي تموت جمعاء، أي بكرا غير ثيب. فالبكر غير الثيب يقال فيها هي جمعاء ويقال فيها ماتت بجمع، فهي من جملة الشهداء أيضا. القاضي أبو بكر العربي الإمام المالكي المعروف قال عن هذا في هذا الموضع، قال هذا وهم وما قاله أحد. وأنا لا أفهم كلام القاضي رحمه الله عندما يقول هذا اسم الإشارة هنا، لا أدري أنا إلى أي شيء يشير. هذا وهم. إذا كان الشيخ رحمه الله يشير إلى أن تفسير المرأة تموت بجمع أنها يعني تموت بكرا غير ثيب، هذا هو الوهم، وأنه لم يقله أحد، فكلام الشيخ رحمه الله فيه نظر، لأن هذا ليس بوهم بل قاله الناس، قاله الأئمة، قاله صاحب اللسان، وقاله صاحب التاج، وقاله غيرهما، وكفى بها بهؤلاء. بل نقلوا عن الكسائي رحمه الله قوله ما جمعت بامرأة قط، أي ما بنيت بامرأة. وجاءت الدهناء زوجة العجاج، العجاج هذا أحد الرجازين المشهورين، جاءت امرأته إلى إلى إلى الأمير وقد نشزت عليه. سبب نشوزها قالت له أيها الأمير إني منه بجمع، أي إني منه بكر لم يطأني. فهذا يجعل كلام الشيخ رحمه فيه نظر. وإذا أراد إذا ما كان معنى قوله هذا وهم، أي هذا تفسير وموجود في اللغة، لكن حمل هذا الحديث عليه هو الوهم وما قاله أحد، فهذا أيضا فيه نظر، لأن طائفة من العلماء فسروا هذا الحديث على هذا الذي ذكرت لكم، وأن المرأة تموت بجمع هي المرأة التي تكون هي تموت عذراء لم يعرفها الرجال ولم تعرف الرجال. نعم. وعلى كل حال فقد هذه الخصال السبعة التي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قد وردت خصال أخرى غيرها، يذكر أن صاحبها يكون شهيدا، من ذلك ما رأه أحمد وأبو يعلى والطبراني في معجمه الكبير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صرع عن دابته فهو شهيد، وفي رواية عند أحمد والخار عن دابته في سبيل الله شهيد. وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون ماله فهو شهيد. وروى الترمذي عن سعيد بن زيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد. وروى النسائي عن سويد بن مقرن رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون مظلمته فهو شهيد. وروى الدارقطني وصححه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال موت الغريب شهادة. وروى أبو داود عن أم حرام رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والمائد، المائد هو الراكب السفينة التي تميد به، والمائد في السفينة الذي يصيبه القيء له أجر شهيد. حتى قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وقد اجتمع لي من الطرق الجياد أكثر من 20 خصلة، إلى أن قال ووردت أحاديث أخرى في أمور أخرى في خصال أخرى من الشهادة لم نعرج عليها لضعفها، وعرج عليها غيره. فالسيوطي رحمه الله حافظ السيوطي أوصل أسباب الشهادة إلى 30 خصلة، هذا الحديث ذكر فيه 7، السيوطي أوصلها إلى 30 وجمعها في جزء مطبوع معروف سماه أبواب السعادة في أسباب الشهادة، ونظم هذا الجزء رجل من العلماء الشيخ عبد العزيز العثماني في رجز طويل بعد الطول، يقول فيه رحمه الله الحمد لله عظيم المنة داعي العباد لدخول الجنة، ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي العربي أحمد صلى الله عليه وسلم وآله أهل التقى والمجد وصحبه أهل الوفاء بالعهد، وبعد نحن أمة مشرفة بجاه من له كمال المعرفة أدخلنا في جملة الشهيد. بهذا شرفنا، أدخلنا في جملة الشهيد كما ترى في ضمن ذا التقييد. روى السيوطي الرضا الحبر الإمام ما صح بالإسناد عن خير الأنام صلى الله عليه وسلم. والحقيقة أنه ليس كل ما روى السيوطي صحيحا، بل كثير منه ضعيف، والشيخ أحسب أنه لا يعرف صحيحا من ضعيف، لأنه يظن أن ما ذكره السيوطي كله صحيح، ولذلك يقول هو روى السيوطي الرضا الحبر الإمام ما صح بالإسناد عن خير الأنام في شهداء أمة الإسلام، فهاك هم تترى على نظامي. والأصل قول سيد الأنام صلى الله عليه وسلم، والأصل قول سيد الأنام لصحبه ذوي التقى الأعلام. من عندكم شهيد خلق الله؟ قالوا القتيل في سبيل الله. فقال في جوابه لسادتي، أي صلى الله عليه وسلم قال في جواب الصحابة، فقال في جوابه لسادتي: إذن قليل شهداء أمتي، فخص أقواما لهم عناية، فهكهم في عدة الرواية. إنما أبو هريرة الزكي فيما رواه مسلم التقي أن الشهيد كل قتل الحربي مع الذي خالف أمر الرب، كذلك الغريق والمطعون، وصاحب وميت الهدم كذا المبطون. وزاد مالك: وموت النفساء شهادة وفيه بشرى للنساء، وميت ذات الجنب في الرواية أيضا شهيد خص بالعناية. ومن طريق الطبراني يا فتى وميت الطاعون حقا مثبتا، وميت السل، قلنا هذا، وميت السل وحرق النار ممن ذكر في عدة الأبرار. وزاد ابن ماجة ففي روايته: موت الغريب رحمة لغربته. ومن طريق الطبراني وحده: موت المسافر شهيد عده. ومن طريق الديلمي في سند: وميت الحمى فحقق ما ورد، إلى آخر الرجز وطويل. ومع طوله بقيت عليه أمور ذيلها عليه الشيخ سيدي محمد بن تهامي قنون الفاسي رحمة الله عليه، يقول: قلت وزيد من استعاذ مولاه ثلاثا في صباحه وممساه، ثم تلا آية لو أنزلنا كما رواه الترمذي فلتعنا. وزيد من استطاع أن يكون على وضوء أبدا يقينا، كذاك من طلبها مولاه صدقا، وهذا مسلم رواه، إلى آخره أيضا. نعم، لكن ما معنى كون هؤلاء شهداء؟ معنى كونهم شهداء أن لهم أجر الشهيد، ولكن من غير أن تجري عليهم أحكام الشهيد الظاهرة في الدنيا. فشهيد المعركة هذا لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، على خلاف بين العلماء، لكن هذا مذهبنا ومذهب الجمهور. لماذا؟ لأنه استغنى بالشهادة عن الشفاعة. لكن أولئك يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم ولهم أجر شهيد، فهم شهداء في حكم الآخرة دون أحكام الدنيا. هذا يقول فيه شيخ خليل رحمه الله: ولم يغسل ولا يغسل شهيد معترك فقط. فقوله فقط إشارة إلى أن المبطون والمطعون والحارق والغارق هؤلاء يغسلون ويكفنون إلى آخره. الدليل على ذلك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعثمان رضي الله عنه وعلي رضي الله عنه جميعا قتلوا، فهم شهداء، ولكن غسلوا وكفنوا وصلي عليهم. والدليل على أن هؤلاء المذكورين لهم أجر الشهيد ما يرويه أحمد والنسائي عن العرباض بن سارية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يختصم الشهداء والمتوفون على فرشهم إلى الله عز وجل في من مات من الطاعون، فيقول الشهداء: إخواننا قتلوا كما قتلنا. لأنه احنا ذكرنا لكم الحديث الذي فيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الطاعون وخزوا أعدائكم من الجن، خزوهم. فيقول الشهداء في اختصامهم: إخواننا قتلوا كما قتلنا. ويقول الذين ماتوا على فروشهم: إخواننا ماتوا على فروشهم كما متنا. فيقول ربنا سبحانه: انظروا إلى جراحات المطعونين، إلى جروحهم، انظروا إلى جراحات المطعونين، فإذا أشبهت جراحات الشهداء فهم منهم. قال فينظرون إلى جروح المطعونين فإذا هي أشبهت جراحات الشهداء فيلحقون معهم. نعم. قال وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته أنها سمعت عائشة أم المؤمنين تقول وذكر لها أن عبد الله بن عمر يقول إن الميت ليعذب ببكاء الحي، فقالت عائشة يغفر الله لأبي عبد الرحمن، أما إنه لم يكذب ولكنه نسي أو أخطأ، إنما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بيهودية يبكي عليها أهلها فقال إنكم لتبكون عليها وإنها لتعذب في قبرها. قال عبيد الله رحمه الله حدثني عن عبد الله بن أبي بكر، عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الإمام المدني المشهور، تقدمت لنا ترجمته، مات رحمه الله سنة 36 وقيل 34 وقيل سنة 300. نعم. عن أبيه، أبوه هو أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قاضي المدينة في وقته وأحد الأئمة أيضا، تقدمت ترجمته، مات سنة 200. نعم. عن عمرة بنت عبد الرحمن، عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية المدنية صاحبة عائشة أم المؤمنين وأعلم الناس بحديثها في زمنها، تقدمت ترجمتها أيضا، ماتت رحمها الله سنة 100. أنها أخبرته أنها سمعت عائشة أم المؤمنين تقول، عائشة الصديقة الصديقية، الصديقة لأن ربنا سبحانه صدقها، والصديقية نسبة إلى أبيها الصديق، فهي صديقة بنت صديق رضي الله عنها وعنه وعن سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقدمت ترجمتها، ماتت سنة 57. نعم. وذكر لها أن عبد الله بن عمر يقول إن الميت ليعذب ببكاء الحي. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول إن الميت ليعذب ببكاء الحي، هذا المعنى ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طرق، روى مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما طعن عولت عليه حفصة ابنته، عولت عليه أي أعولت عليه، أعولت وعولت بمعنى واحد، صاحت وبكت، عولت عليه حفصة، فقال رضي الله عنه يا حفصة أتعولين علي وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المعول عليه يعذب، وعول عليه صهيب، فقال له عمر يا صهيب أما علمت أن المعول عليه يعذب؟ ومثل ذلك ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما طعن عمر دخل صهيب يقول وأخاه وصاحباه، فقاله عمر يا صهيب أتبكي علي وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الميت يعذب ببعض بكاء أهله عليه. وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الميت يعذب في قبره بما نيح عليه. وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نيح عليه فإنه يعذب بما نيح عليه يوم القيامة. الأحاديث في هذا المعنى كثيرة، بحيث لا يبقى شك في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر هذا المعنى، وأن الميت يعذب ببكاء الحي عليه، لكن ما معنى هذا الكلام؟ ومن جهة روايته، من جهة مجيئه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا لا مرية فيه، فقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم من طرق كثيرة صحيحة، لكن ما معنى؟ ما معنى أن الميت يعذب بشيء لم يصنعه غيره يبكي عليه وهو يعذب؟ ما معنى هذا؟ هذا فيه طول، نتركه إلى مجلس قادم إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك